وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد

نبئوني بعلم